الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من القول والفعل والعمل والنية. وبعد، نسأل الله التوفيق والسداد. لا شك أخي الكريم فعلا أنه أسباب اختلاف الفقهاء يعني تحتاج لدارب خبرة مسبقة، دراسات سابقة في العلوم وفي الفقه، لأنها تقوم على عرض مصطلحات، عرض قضايا. فهنا تكون هذه القضايا مدروسة ومسلم بها في علوم الشريعة، بالفقه، في العلوم الحديث، في علوم التفسير. فهنا تذكر كمثال، إذا بنشرح كل مثال بنرجع لهذه العلوم كلها. هذه نقطة. النقطة الثانية أن ابن تيمية رحمه الله يعني كما تشعرون أو أقرر في الصفحات السابقة كان يسبح بنا على الشاطئ، على شاطئ البحر، يعني موغمي والأمان سهل. الآن درسنا اليوم وما يليه يغوص في عمق البحر، البحر عميق. وهذا البحر عميق في مبدئيا درسنا اليوم في علمين من علوم الشريعة، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم الإسناد، قبول الأخبار. هذا من جهة. من جهة ثانية علم أصول الفقه. فعلم عمقه وعلم أصول الفقه أظن تذكرون أو لعلنا ذكرنا شيء بسنة من السنوات أن علم أصول الفقه يتناول 5 موضوعات فقط: الأحكام الشرعية الكلية، هي 5 فقط، كل الشريعة 5 أحكام، أحكام شرعية كلية، الحرام، المكروه، المباح، المندوب، الواجب، تدرس وأحكامها وتفصيلها وأدلتها وأسبابها وطرق من أين نعرفها. ثانيا المصادر التشريع أو الأدلة الكلية، لأن كل حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فهناك أدلة جزئية. كل مسألة يجب مسح الرأس، ليه؟ شو الدليل؟ لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. يجب يجوز المسح الخفين، ليه؟ ما الدليل؟ شرعنا لابد له من دليل في كل مسألة. لحديث الرسول، هي أدلة جزئية. يعني عندنا 1,200,000 أو 1,500,000 حكم شرعي، لها 1,500,000 دليل من القرآن من السنة. بق الأدلة مصادر، من أين جاءت؟ قلت إما أدلة جزئية كل واحدة إلى دليل، وإما أدلة عامة. هل الأدلة العامة ذكرناها في المحاضرة السابقة، 4 متفق عليها أدلة كلية: القرآن، السنة، الإجماع أو القياس. 7 مختلف فيها: الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابة، العرف. هاي 7 العرف. هاي فكل مسألة للعرف. لماذا نجلس هكذا؟ هل سيد الرسول والصحابة هل درسوا، جلسوا في المحاضرة والدروس وتعلقهم مثل جلسكم هذه؟ لا. هل كان السجاد؟ هل كان في مراوح؟ لا. صار بتطور العصر وتعارف الناس عليها. ومن هنا نقول غير مقبول ذوقا وشرعا أن يكون البيوت فيها مكيفات ومراوح والمساجد ما فيها مكيفات ولا مراوح. بيقول الدكتور بيقول لي ليه؟ هل الرسول كان عنده مراوح؟ هل كان في مكيفات؟ ما كان. صار عرف وتعارف الناس حسب العصر. فإذا قلت مصادر أبواب الأصول الفقه سبعة خمسة: الأدلة الكلية، المصادر الأدلة الكلية، الأحكام الكلية، دلالات الألفاظ. هذا اللفظ في القرآن فامسحوا يتربصنا، فامسحوا بوجوه بأيديكم في التيمم. شو معنات امسحوا؟ يعني يمكن كمية تراب وحطه. كل كلمة إلى معنى، وقد تكون الكلمة تستعمل في القرآن بعدة معاني. وأظن أذكر لكم يا أخي في كتاب اسمه تمييز ذوي البصائر إلى الكتاب العزيز للفيروزبادي صاحب القاموس، إلى كتاب بصائر ذوي التمييز إلى الكتاب العزيز، قريب منه المفردات للأصفهاني. يأتي بالكلمة في القرآن بقول لك إلى خمس معاني، سبع معاني، ثلاث معاني في القرآن، وبجيب لك في الآيات. الصلاة يا أخي، بعد شوية بنصلي المغرب، صلاة المغرب إلى معنى، معنى ثاني إنه الصلاة على الرسول. صلاة الله على الرسول، صلاة الملائكة على الرسول، نصلي الدعاء مخ العبادة صلاها، كلمة صلاة إلى عدة معاني، وهكذا. قلت دلالات الألفاظ، هذا ذكرت لكم في اليومين ثلاثة كتاب مهم، وإن حصلتم عليه رسالة الدكتوراه لأستاذنا الدكتور محمد أديب الصالح رحمه الله، اسمه رسالة الدكتوراه تفسير النصوص. رسالة الدكتوراه هي الدلالات، يعني كيف نفسر النص، النص هو القرآن أو السنة، كيف بنفسره، وإجت كلمة في القرآن أو في السنة وفي تعارض بيناتنا واختلاف، كيف دلالات الألفاظ. الموضوع الرابع وهو الاجتهاد. تذكرون أول محاضرة قلنا أن ديننا مأخوذ من النص قرآن وسنة واجتهاد حتى تقوم الساعة. القرآن والسنة انتهى، الرسول توفى، جبريل وقف ما عجز يطلع، قطع الوحي، والاجتهاد الذي أمر ومارسه السيد الرسول وأمر الصحابة به وسيبقى حتى تقوم الساعة. فما هو الاجتهاد؟ ومن هو المجتهد؟ وهل كل واحد مسلم بلك أنا مسلم مثلك يعني يفهم القرآن ويشرع ويتكلم ويقول حلال وحرام؟ المجتهد وشروط المجتهد يقابلها التقليد. إذا ما كان مجتهد يكون مقلد، يعني بيتبع غيره. آخر موضوع من موضوعات علم أصول الفقه التعارض والترجيح. إذا وقع تعارض بين القرآن والسنة، بين القرآن والقياس، بين القرآن والإجماع، بين في القرآن آيتان الله بيقول وأولاة الأحمال يتربصوا فينا أربعة أشهر وعشرة. أولاة الأحمال يعني أي امرأة حامل، أي امرأة مهما كان وضعها بدها تنتظر، ما بتتزوج حتى تضع الحمل، هاي أي أربعة أشهر، عفوا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من وضعت حملة انتهت عدتها. طيب في آية القرآن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذا تركنا زوجي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب إذا زوجتي حامل تطبق الآية الأولى ولا الآية الثانية؟ الآية الأولى متى ولدت؟ ولو بعد أسبوع، بعد موت الزوج بأسبوع وحصل مع الصحابية تنتهي عدتها بتتزوج. الآية الثانية 14 و10 أيام، زوجة ميت حداد وعدة 14. طيب امرأة متوفى عنها زوجها، أي آية طبق لها هاي ولا هاي؟ الصحابة اختلفوا، يعني شو مجبين الصحابة عرضت عليهم المشكلة وقعت بعد وفاة الرسول، بطبق الآية ولا الآية؟ واختلفوا. وذكرنا من يومين انه ابن عباس وعلي يروا الاعتداد باقصى العدتين احتياطا مشان نتاكد 100% ونكون طبعنا الايتين في ان واحد اقصى المدتين. يعني شوف بس في يعني بنسميه شوي ظلم للمراه او تعسف على المراه اقصى المدتين. نعم، فإذا التعارض والترجيح، تعارض بين نصين أو بين دليلين، تعارض بين استصلاح وعرف، عرف والشرع. تعارف الناس يعملوا حفلات العرس بالرقص المختلط، والعرف في الشرع له اعتباره، والعرف مصدر مصادر التشريع. الرسول والإسلام يمنع الاختلاط والرأس بين الشباب والرجال. ها شو نعمل؟ التعارض والترجيح هذه علوم أصول الفقه، فجبت فقط من أجل الدلالات أو تفسير النصوص. ابن تيمية رحمه الله اليوم حيشوف يا أخي حيستخدم، نقرأ معه في علم أصول الفقه في باب الدلالات، النص ظاهر. شو هذا النص ظاهر؟ علم أصول هذا نص لحاله على 20 صفحة في أصول الفقه، الظاهر 10. ما هي أمثلة هذا؟ ما هي أمثلة هذا في القرآن؟ ها قلنا ابن تيمية رحمه الله حيوصلنا في وصف البحر، أسمح أنا وإياكم. خبر، حديث، نص. هي طيب قول خبر احاد ومتواتر ومشهور عند الحنفيه، دعونا من رأينا. طيب خبر احاد حديث عن الرسول ثابت وصحيح، آية في القرآن من رب العالمين لا ينكرها مسلم من زمن الرسول حتى تقوم الساعة، بس على ايش بتدل؟ هل دلالتها قطعية ولا ظنية؟ فبقول لك المتواتر وهو القرآن والحديث المتواترة هي قطعية، قطعية الثبوت يعني صحيحة 100%، بس قلت هو القطع ظنية الدلالة. ها هنا بدأنا في علم الصلاح الحديث. شو ظنية الدلالة؟ يعني بتحتمل معنيين، نفس الرسول نفس الصحابي قالوا هالكلمة بدل على هالمعنى على هالمعنى. طب أنا وياك شو بنعمل؟ إذا الرسول قال بدل على المعنيين حديث. نعم، هلأ سيذكر بعض الأمثلة ابن تيمية رحمه الله، ولكن قلت مختصر جدا جدا، معتمد أن الطلاب دارسين مصطلح الحديث ودارسين أصول الفقه، فبيذكر بعض الأمثلة ما بيذكر بعض التاني، بيقول المبادئ بس وبيمشي. فبنحاول نتوضح في هذا، توضحكم كما شسها. السيد الرسول في غزوة أحد، وتعرف غزوة أحد صار فيها هزيمة والنصر وانتصر المسلمون والرسول فيما بعد، واليهود عملوا خيانة أثناء المعركة، عاملين عهد مع الرسول أن يكونوا مع أهل المدينة بيدافعوا مع المسلمين والمسلمين بيدافعوا عليهم وهن جزء من الدولة الإسلامية، عهد الوثيقة. جاء غزوة أحد قبيلي من بني قريظة. قالوا لك يا مناسبة جاتوا الله جابها. القريش 3000 واحد والمسلمين أقل من 1000، ونحن أهل قريش مهجموا على الرسول من عند أحد، ونحن بنهجم عليه من ظهره من المدينة ونطبق عليه وبنقضي عليه ونرتاح من الرسول والإسلام. شوف الخيانة. ها في غزوة أحد انتهت معركة أحد وقاتل بعض المسلمين وسيدنا حمزة رضي الله عنه وهارب وانتهى القريش راحت، ورجعوا المسلمين على المدينة المقاتلين الرسول. سيد الرسول دخل على بيته وقال له جبريل يا محمد تخلع ملابس الحرب. الملائكة ما رفعتها ما تركت ملابس الحرب، شو تتركها؟ إذا الحرب مستمرة. طلع الرسول بسياده وخالع ثيابه وطلع على الجيش المسلمين. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هجموا فورا، بنروح أصحابين هذا الشر ضريب الحديد وهو حامي. دول الخوني الآن إذا ما ضربناهم بعدين بيعملوا 100 حل و100 لف و100 دوران، فخانوا في المعركة وعملوا بها الخيانة يجب أن يعاقبوا. فقال سيد الرسول هكا عبارة كلكم تفهموها، لا يصلين، لا تصلي يا أخي، ما قال لا تصلي في حياة، قال العصر. العصر بيقفوا كل المسلمين إلا في بني قريظة، يعني ما بتأدي صلاة العصر وإلا تتوصل في أرض بني قريظة. كلام مفهوم ولا مفهوم أخي؟ صح واضح. وقطعوا وسمعوا الصحابة بأدانهم من الرسول، ما في شك واحد بالمليون. مشوا على الطريق في مسافة، لأن بني قريظة على أطراف المدينة. هن على الطريق قبل ما يوصلوا بني قريظة الشمس حتغيب. لك شو كيف بنعمل؟ الله بقول الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والعصر بنتهي بغروب الشمس وما وصلنا، والرسول قال ما صلوا في أرض بني قريظة، شو نعمل؟ ها شوفوا وحديث نصف سطر وعرب وصحابة ومن رسول. اختلفوا، بعضهم قال والله ما بنصلي العصر إلا في بني قريظة ولو أدن العشاء تم ماشيين تاني وصل لأرض بني قريظة بنصلي العصر ولو أدن المغرب والعشاء، وراحوا ومشوا. تاني قلت لك يا جماعة الرسول بيقصد يعني ما نبقى في المدينة، نسرع نقوم نخرج إلى بني قريظة، هذا الهدف. ف بنصلي وبنمشي، أنا بشاخد صلاة العصر 4 ركعات 5 دقائق 10 وبنتابع. صلوا العصر ومشوا، فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في فهم المراد من الحديث من نصف سطر. ولو قلت قدام ولد مسلم عمره 7 سنين بيعرف لك هيك معناته، بس اختلفوا، ناس صلت وناس ما صلت، ناس صلت قبل الغروب وناس صلت بعد المغرب. طبعا بيرجعوا للسيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وصل طبعا السيد الرسول قال له سبقوني تاني ألبس ثيابي. يعني ليش تأخر الرسول؟ الرسول كان واضع جلس الحرب وهذا، وجاء جبريل قال له فطلع على الروح ولاحقكم. فالرسول لبس وتهيأ وركب فرسه ولحقهم وصل. قالوا يا رسول الله انقسمنا واختلفنا، شو القصة؟ ناس هيك صلوا العصر في الطريق وخالفوك، ما صلوا في بني قريظة، وناس صلوا في بني قريظة بعد المغرب، شو مسلمين عم صلوا العصر بعد المغرب صحابي؟ فالسيد الرسول أقر الفئتين. يا سلام، شوفوا عظمة الإسلام، شوفوا سماحة الإسلام، شوفوا تعدد الآراء، اختلاف الفقهاء في الرأي. طبعا هون رسول وصحابي، بس فيما بعد نسميهم فقهاء. ها إذن أسباب الاختلاف في الحكم بدأ ووقع من زمان، سنشوف في آخر محاضرة حخصص لهذا أمر آخر. فبذكرها بما أنه ذكر هون ابن تيمية رحمه الله، شرحت الآن بتوسع مثال أنه الحديث صحيح 100% والرسول موجود معهم وما غابوا عنه 5 دقائق، وكلام عربي واضح لمو بالإنجليزي ولا الفرنسي ولا شيء، ولا بده تفسير لا ابن عباس ولا ابن مسعود. كي هذا أيها الإخوة الآن زيادة مني يسمى تمسك العلماء في العالم، مو بالصحابة مو مكة مدينة، في العالم إما أن يتمسكوا بحرفية النص، النص حرفيا الرسول قال في بني خريزة بني خريزة ولو أدن الصبح، أو تفسير اللفظ والنص والقانون والنظام حسب المعنى حسب المقصد حسب الهدف. وهذا موجود في العالم باليابان لفرنسا، ودرسوا في كليات الحقوق وأنا درست الحقوق، اسمه تفسير النص باللفظ أو بالمقصد، الحرفيون أو المقاصديون. يا ناس تمسكوا بالحرف، هيك الحرف هيك الحرف. فهذا قلت زيادة توضيح من عندي ما كان موجود هذا. فقلت ابن تيمية رحمه الله بدأ يغوص هنا في درس اليوم في دروس في علمي مصطلح الحديث، علم الدكتور أبو معاذ طارق حفظه الله وعلوم الحديث وعلم النوع، ذكرنا أعظم علم في الإسلام ولا مثيل له في العالم مصطلح الحديث، وبسببه بطريقته حفظت السنة وعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الحسن من الموضوع من الباطل، ما بفضل الله علينا. نعم هيأ لها العلماء. فاليوم فالابن تيمية رحمه الله سيذكر أسباب اختلاف الفقهاء بسبب هذا العلم بمصطلحاته، خبر أحد ولا متواتر، ولا حشوف المتواتر حيحكي كلام تاني. نعم وما هو المتواتر؟ نعم وإذا مسلم خالف حديث متواتر. طيب نعود، فذكر هنا سابقا أن هناك 3 أسباب لاختلاف أو 10 أسباب لاختلاف الفقهاء، عددها وشرحناها في المحاضرة الثانية والثالثة. اليوم يقول هناك أسباب أخرى للاختلاف. هذه الأسباب أن يكون العالم حجة في طرح الحديث، إله حجة إله دليل. السيد الرسول بحذر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه عقله كما جئت به، لا يؤمن. ها طيب إذا متفقين على هذا بنأخذ بالحديث، بس شخص وكل المسلمين وأنا وياكم ما في مسلم في العالم إلا خالف أحاديث الرسول وأبو بكر وعمر وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هل اتباعا للهوى؟ هل للضلال؟ هل لهدم الإسلام كما فعل واضع الحديث؟ لا بل أول سبب أن يكون للعالم حجة عنده دليل. أخي كنت في القاهرة ندرس دراسات عليا، أسكن أنا وزميل في الدراسات بالأزهر وبتخرج بالشريعة، صار وزير وصار من أكبر علماء المسلمين توفي رحمه الله، ف أصلي أنا وياه، فأنا شافعي عند الركوع شو بعمل؟ برفع إيدي، وقت اللي بقوم الركوع برفع إيدي، شو قال لي؟ هو حنفي، قال لي لسه بترفع إيديك مثل المروحة طالع نازل، ضحكت أنا، قلت له والله أعملها تبعا لرسول الله، الرسول هيك أمر فيما نعرف، نعم. فنعم فأخم ساكت ما أجاوب. نعم هذا ها إذن هو عم يخاطب. حديث رفع اليدين حتى أحد كبار المحدثين قال جمعت 40 حديثا في رفع اليدين في الصلاة 40 حديث. فهو أخونا زميلنا رحمه الله عم يخالف 40 حديث. طب وأنا عم أخالف أيضا حديث قال الحنفية لهم لا أعمل بها نص المرأة عفوا خروج الدم من جسم الإنسان ينقض الوضوء عند الحنفية وبيجيبوا حديث و فما بعمل برأيهم ها وكلكم انتوا هيك. نعم فإذا بلغ كثير من العلماء خالف الحديث بس إله حجة إله دليل مو على حسب مو شيطان اللي قال له مو شيطان مو هو تابع شيطان بس عنده حجة قد يكون عنده آية قد يكون عنده حديث آخر قد يكون عنده شيء إنه هالحديث مو مطمئن له بوشة أن يكون على حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليه ما نحب نعرف شو في قلوب الناس والعلماء ونعرف كل عالم كل دقيقة فيها فمدارك العلم واسعة والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبدي. ليش قلت هذا؟ يمكن يقول بها فإذا أبداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا وإذا بلغتنا قد ندركها ونقتنع فيها وقد لا ندركها. نعم فسواء كانت حجة صوابة في نفس الأمر أم لا إله دليل إله حجة قوي ولا مو قوي اقتنع فيه ولا مقتنع هذا شيء تاني بس هو عالم هو قال هالرأي ما اقتنع فيه بناخذ رأي تاني بناخذ الحديث صار اختلاف. نقطة ثانية نقول صحيح لنا بنجوز انه كل واحد قل قول يجب الرجوع فيه لدليل وانه لا يجوز الخروج عما ظهر دلالته بحديث صحيح ولكن بعض الناس قد يترك عالم الحديث إذا تطرق الخطأ إلى الأدلة إلى حجة على جميع العباد في رأي خلاف العالم والدليل الشرعي قد يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعرضه دليل آخر. فإذا هذا عالم هذا مجتهد طبعا نقول الأمثلة تبدأ من الصحابة ولا تنتهي حتى تقوم الساعة بالعلماء هذا وصلوا حديث هذا وصلوا هذا فهم آية هذا الرأي. هنا أتدخل الآن أضيف على المتنية هنا كأنه يريد أن يقول لنا حسن الظن بالآخرين بمجرد الأخ كاشف عن راسه خالف للسنة فاسق كافر نحطه في جهنم. فهون وزيك علماءنا بيقولوا كلمة جميلة بعضهم طبعا بيشكك فيها بس ما دماء العلماء مسمومة يعني العلماء حاملين الدعوة الرسول العلماء ورث الأنبياء يخطئ ما حدا في المسلمين قال أن أي مسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا مالك ولا أبو إنه معصوم قد يخطئ ورد هذا عمليا. آخر ما سمعته من أحد الفاسقين الفاجرين وإن كان باسم عمي قال عائشة خالفت القرآن الكريم بنص وجبت أي كلام صحيح. الله يقول لنساء النبي يا نساء النبي وقرن في بيوتكن. الله عم يقول والكلام واضح. عائشة شو عملت؟ ركبت الجمل وقادت جيش وراحت فمشان يطعم فيها قال عائشة خالفت القرآن فاجرة فاسقة والكلام اللي لا يقوله إلا الأراذل. فهذا طب عائشة تخطئ وعلي يخطئ وعمر وعابن عمر بس نشي مليون فضيلة لعائشة، مليون فضيلة وعمل صالح لعائشة وما سكت الكلمة. طبعا عائشة أخطأت، ما حدا بقول ما أخطأت، والصحابي قرروا أنه أخطأت في خروج معركة الجمل لتقاتل علي، بس إذا أخطأت مرة شو بنحطها في جهنم وفرد مرة بتصير وبيسموها تسميات ما بريد أقولها. نعم، فيعني احتجاج يعني بيمسكوا واحدة. فالعلماء فكي العلماء لا يجوز أن نطعم بهم. بيقولوا المثل إذا رأيت، إذا كان عندك على الشخص 99 دليل إنه مخطئ أو مرتكب فعل ودليل واحد احتمال 1% لا، بقول لك احمله على 1%، أحسن الظن. وهذا مصلحتك، قلبك يكون قلبك قلبك يكون طاهر وحسابه على الله. أنت مسؤول عنه، ارتكب 99 خطأ وهو أنت مسؤول عنه، مكلف بحسابه، تركه. بس أنت مشان قلبك يتم طاهر نظيف اتركه لله، يعني أحسن الظن به. هذا ما يريد أن يقوله ابن تيمية هنا بعدة أمثلة. بقولك فهو معذور. طب إذا هو معذور، هو بيستدرك، شوف ابن تيمية دقته، إذا هو معذور خالف الحديث لدليل ما دخلنا بدليله، نحن شو واجبنا؟ ألا نتبعه ما دام اعترف أنه مخطئ. نحن مقدرين أنه مخطئ، ما بنتبعه، نتبع الحديث اللي معنا، الدليل اللي معنا. كلام رائع رائع. واحد حنفي يصلي، ما بدك تتبعه، ما لك مجهود تتبعه، شو بك صلي على المذهب الشافعي؟ مبروك عليك. بك صلي على المذهب الحنبلي؟ مبروك عليك. على المذهب المالكي؟ مبروك عليك. بس لا تسب اللي عم يصلي على المذهب الحنفي. انت تعتقد لك هذا عم يلمس عورته وبيصلي، والرسول يقول من مس ذكره فليتوضا، يعني هذا عم يصلي بلا وضوء. شو بك صلي وراه برا وضوء؟ لك شو دخلك فيه انت؟ فتتركه، هو ترك لعذر ما متقتنع فيه، مالك مأمور شرعا. ابن تيمية يقرر أن تتبعه، ولكن اتبع الدليل والرأي اللي عندك. مقتنع كلام أحمد الحنبل، هو الأقوى في هذا، مبارك كلام أبو حنيفة، ابن عباس، ابن مسعود، نعم في هذا. نعم، جيب لك قصة من الصحابي وأفضل جيل في التاريخ، ابن عباس الفقيه وحبر الأمة، عم يسأل واد عن شيء فقال له جاوبوا، قال له بس قال، جاب له آية ابن عباس دليل إنه هكذا، قال له بس أبو بكر وعمر قالوا غير هيك، فطلع خلوها ابن عباس ثار قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر وأبو بكر. شو وصل عمر وأبو بكر للرسول؟ معصوم وحي أو قرآن، شو وصلهم؟ ما بطعن لأبو بكر وعمر. عمر كان يدلل ابن عباس دلال لا مثيل له، حتى حسده الصحابة. نعم، فبس إلو مكاني عمر. أيضا إذا كان هناك حديث صحيح صحيح وخالف واحد، بما أن خالفه إذن على جهنم، بدنا نعاقبه، نقدمه للمحكمة. لا يا أخي، حديث لم يعمل به وأحسن الظن به وإله حجة وهو خالف الحديث، فنتركه ولا نرتب عليه عقوبة. إذا الله بده يعاقبه في آخرة ما لي علاقة، الآخرة ما لي علاقة فقه، فلا فإنه لا يعاقب. أو حديث فيه وعيد، لا شوف حديث في وعيد وفي تهديد وفي غضب وفي عذاب من الله، والعالم أباح هذا فعل خلافه. طيب ما دام عالم ونثق به قال بخلافه لدليل للرأي، فإنك تحط صاحبه في النار وفي جهنم وتفتح منه. أيضا هنا أضيف شيء من عندي زيادة في هذا الأمر، إنه أولئك الذين يحملون سلاح التكفير والتبديع، هذا كفر. كافر انتهى، اللي ما بيصلي كافر، هيك قال أحمد كافر، يعني حطه في جهنم وارتحنا. لك لا يا أخي، إذا لو بتعتقد أنه كافر ادعوه إلى الصلاة، بدل ما تقول له يا كافر قل له يا أخي المسلم صلي، ذكره الصلاة يوم واثنين وشهر وشهرين وعسى أن يعود الصلاة، هذا أفضل. لو زلت كافر حطيته في جهنم وشغلتك أنت حارس من حراس جهنم، أنا بسميه دول زبانية جهنم، بس ما تحطوا الناس بالجهنم زبانية. ناس ثانيين تبديع، كله حديث الرسول كله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حلق اللحية أو تقصير اللحية مو بس حلقة، بدعة وبدعة فأنت في النار. كنا في الشارقة، كنت عميل، فأخ مصري عمره 70-80 سنة كفيف حافظ للقرآن عم يصلي، جاي واحد من دول زباني جهنم من متعصبين المبدعين بسميهم، قال له شيخي. نعم سيدي. قال له أنت في النار. ليش؟ صلي 40 سنة إمام، عم أصلي فيكم إمام وحطيتني في النار ليه؟ قال إيه، الرسول قال من جر ثوبه طويل، أنت ثوبك الثوب تبعك طويل فهذا حرام فأنت في النار، انتهت. هل هذا إسلام؟ هل هذا سلوك إسلام؟ فابن تيمية رحمه الله يبين لنا الطريق، أن نذكر الإنسان لا يجوز، خالف حديث إله حجة، أما أنه يعاقب الله إذا بده يعاقبه ما لنا علاقة، قد يعاقبه أما إذا قد يفعله قد يكون صادق. حديث الآن يأتي ابن تيمية الآن يقول حديث والصحابي هلا في بني قريظة واجتهدوا، شو سيد الرسول يقول؟ مبدأ عام يعمل به المذاهب كله والإسلام، إذا اجتهد الحاكم أو الإمام أو الفقيه فأصاب له أجران، أجر اجتهاد بذل جهد فكر اشتغل عمل للدعوة، وأجر إصابة. وإذا اجتهد هنا المحل، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا يعاقب على الخطأ. سيد الرسول عم يقول يثاب على الأجر، إنه بذل جهد، هاي طاعته هاي إمكانياته هذا علمه هاي لهون وصل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإله أجر ولا يعاقب خطأ، لأن السيد الرسول يقول في حديث آخر ما موجود في الكتاب، عنكم هذا الثاني، الأول موجود، الثاني رفع عن أمة الخطأ. واحدة الله في حديث إيه؟ هذا الحديث في رواية ثانية، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان والمستكبر، تجاوز حديث رفع عن أمتي الخطأ مخطئ. طيب هذا العلماء أخطأوا، أبو حنيفة مخطئ، الشافعي مخطئ، مالك مخطئ، ابن عباس مخطئ، أبو حنبل مخطئ، إله أجر أحسن منك ومني، ما اجتهدنا فاجتهدوا عملوا للإسلام أخطأوا، هيك الله، الله ما أعطاهم قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها. هل الناس الصحابي والبشرية في العالم في إنجلترا وفرنسا إن كلهم في مستوى واحد من العقل والتفكير والوعي على مستويات، والصحابة والتابعون والمعترات واحد؟ الإمام الشافعي بيقول عن أبو حنيفة عنده عقل حديد حديد، لو قال لك هذه السارية العمود في الجامع من ذهب لأقنعك بها. شافعي مع أنه حافظ القرآن والسنة بس بيعترف أنه ومن هنا الاجتهاد في المذهب الحنفي أعمق من بقية المذاهب. أبو حنيفة صاحبان أحمد محمد وأبو يوسف بقولك نقعد في المجلس يشاورنا أبو حنيفة شو رأيكم في هالمسألة، يبدي كل واحد رأيه قياسا على الحديث، هل فيه وحديث في آية إيه وعم اسمع. فيقول أبو يوسف فإذا قال أستحسن يعني إلي استثناء دليل خافي عليكم، هذا هو الاستحسان، بقولك نستسلم. تلاميذه عنده عقل وين متعمق، واحد بيعرف داخل الأرض 40 متر وواحد بيعرف عمق متر ومترين، هاد مثل هاد. لا يقول من قال بحديث ونعتبره غلط وأخطأ فأولا لا نتبعه، ثانيا أنه ما بنعاقبه، ما بنحطه بجهنم، ما بنحط عليه وعيد. هاي نقطة ثم نقول المخطئ مأجور بنص القرآن الكريم. رب العالمين يقول وداود، أظن بتعرف القصة، وداود دا وسليمان، يعني اذكروا داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث عن البستان، واحد معه 100 غنمي ماشي بالطريق فاتوا على بستان أحد الأشخاص أكلوا الزرع كله وإجوا يشتكوا للأنبياء داود وسليمان. فشو بيقول إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا، الله بيقول وكنا لحكمهم سليمان شاهدين ففهمناها سليمان. الله نزل الوحي وقلبه شرح له صدره بالحكم الصحيح لسليمان. وقفوا القرآن كمل ففهمناها وكلا آتينا حكما وعلما. إذن داود عنده علم وعنده حكم، قاضي وعالم نبي، ولكن اختص الله سليمان أنه فهمه إياها. ما قال داود لازم نحطه في النار ونعاقبه مجرم خالف نبي، لا الله عم يقول وكلا ومخطئ داود أخطأ، وكلا داود وسليمان كلا مثنى، كلا آتيناه حكما وعلما. جاء حديث ثاني إذا شهد الحاكم شرحناه، وأن المجتهد مع خطائه له أجر. ليه يا أخي؟ بقول لك شوف ابن تيمية بتكلم كلام الرائع، بقول لك لأن فرض الفرض من الله على المجتهد أنه أن يعمل صوابا مستحيل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا رب تفرض علي ان اكون صواب، شو بعرفني انا؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتيه المساله ما نازل فيها قران يقول لا اعرف ننتظر. احيانا يقول والله الحكم في المتعارف عليه في الجاهليه والعرب كذا وكذا، بيجي القران ببين الحكم من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الرسول يقول له ما أراك إلا قد طلقتي، هيك في العرب وهيك الجاهلية المظهر، واحد قال له أنت علي كظهر أمي اللي زوجته فصارت محرمة، وجالت يا رسول الله كيف تصير عندي أولاد وأنا وياه، قال له حرمت، بنزل جبريل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ما تشكي لك يا محمد، والله يسمع تحاوركما، شو عم تجادلها وشو عم تناقشها، وكأنه عم يقولوا أنك أخطأت، بس ما عاقبوا ولا تركوا ولا شتموا الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم جاءت الآية بعدها: الذين يظاهرون منكم من نسائهم فتحرير رقابة. الآية بعدها: إلا نصرف صيام شهرين. فنعم نعم، يعني ابن تيمية يقرر قاعدة إنه فرض الصواب على كل عالم متعذر ومش عيل، حتى على الرسول في بدر أظن تعرفوا راح ووصل لما أرض المعركة وبدي يستعد للمعركة وعم يجهز جيشه 300 واحد، بيجي سراقة أظن سراقة، لا هلا بذكر اسمه: يا رسول الله، هالمكان اللي أنت نزلت فيه الله أمرك؟ يعني إذا الله أمرك على الرأس والعين بننفذ 100%، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني أنت اجتهدت أنه نحارب المشركين من هالمكان؟ قالوا: لا، هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا: يا رسول الله، ليس هذا بموقع. هذا شوف للرسول عم يقول له، أقول له أنك أخطأت، هذا ما بتعرف مو شغل. راح ننزل عند آبار بدر، بنشرب وبنرتوي وبنبسط الجيش الإسلامي وبنقطع المي على الكفار، حتى جاي من مكة مسافة 260 كيلومتر تقريبا. فسامع الرسول قوله ونزل الجيش للعروة الدنيا والعروة القصوى. إذن تكليف الإنسان ولو كان رسولا داود أنه لازم تعمل الصواب، شو هذا؟ مو عمل بشر. نعم، جاء قصة كذا: لا يصلين أحدكم العصر، شرحناها. أيضا التمسك بعموم الخطاب، شغلي بالدرس الماضي ما شرحته، موجود عندكم، بس هو تأتي هلا بعموم الخطاب من الأسباب. الله بيقول: وإن كنتم مع الرأوان سرجاء أحد منكم الغاطئ أو لمسهم النساء فلم تجوا ماهم فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجيهكم وأيديكم إلى المرافق. شو القرآن الكريم؟ أيديكم. وباللغة العربية شو يد؟ هذه يد ولا مو يد؟ كف يد. وطيب هاي للمرفق يد ولا ليست يد باللغة العربية؟ وهاي من هون لهون شو هي؟ يد. فالأخرى ما بيها. بعض الصحابة قالوا: التيمم يكون للإبط، فنمسح إيدنا كلها. هيك فهم هاي الآية، عم نطبق الآية. طيب ما موجود عندكم في الكتاب، الله بيقول في آية تاني: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق نقطع إيده والسارق نقطع، منين نقطعها؟ هاي هي يد، هاي هي يد، هاي هي يد. قال فئات من خوارج المذاهب الأربعة: تقطع يد السارق من الإبط. عشان طبق الآية مثل ما الله بيقول، الاحتياط 100% هي يد. أما إذا قطعنا له هون بإيده قسم اليد، ما قطعنا له اليد، قطعناها من المرفق لسه هون. فقالوا بنقطع من هو بيكون قاطع 100%. طيب أيضا من الاستدلالات وخلاف الحنفية في هذا، ربنا يقول في أطول آية في القرآن الكريم: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني صاروا ثلاثة. وقال في آيات وأحاديث: واستشهدوا ذوي عدل من كنتها نين. فقال أبو حنيفة: إذن في القضاء القاضي لا يقضي أقل شيء بشاهدين. طلع لنا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد: نقضي بشاهد ويمين. إذا المدعي جاب شاهد موجود عندكم في الكتاب بس ما مشروحة، شاهد واحد، المدعي يحلف يمين معه فيقضي له وصار حق، طبعا في الأمور المالية ليس في الحدود والقصص. أبو حنيفة ولا لا نترك القرآن لهذا الحديث، وهذا الحديث مصابت أصلا. وأنكر أبو حنيفة والحنفية من 1200 سنة حتى الآن القضاء بالشاهد واليمين، وما بيعترفوا أن ليست الإسلام هاي، والمذاهب الثلاثة القضاء بالشاهد واليمين. أبو حنيفة لك تمسك بالقرآن والحديث بالنكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. اثنين جبتوا لنا الشاهد، ولك هذا الحديث الشاهد واليمين يتناقض مع حديث الأصح عند البخاري ومسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كيف نقلت اليمين على المدعي وليس على المنكر؟ تكلموا كلام. فبيجي البيهقي رحمه الله محدث فيجمع لك أكثر من 20-30 حديث عن الرسول قضى بالشاهد واليمين، وهذا ليس معارضا للقرآن والأحاديث، وإنما تخصيص. يعني فيها الحالات شاهدين، فيها الحالات أربعة بالزنا، في حالات الأموال شاهد ويمين. عم طبق أيضا السنة، فنحمل السوف على بعضنا ونقاتل، وانت كافر وانت مسلم وانت يا فاسق وإلى جهنم وبئس المصير وخالف الرسول وليس فليس مني، ومن خالف سنتي فليس مني، يا حنفية انتو مخالفين الرسول ليسوا من الإسلام. على ايه وجهت ونصر اخطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال أيضا قاعدة طبع بني قريظة وصلاة العصر، جاء الأصوليين قاعدة علم أصول الفقه وضعوا قاعدة، قال هل العام يخصص بالقياس يعني يصبح خاصا إذا جاء قياس يخالفه؟ قاعدة أصولية مختلفين فيها، ومن هنا ذكرنا لكم كتاب الدكتور مصطفى القرن أثر اختلاف في القواعد الأصولية على اختلاف الفقهاء. يدرس هنا. نعم يدرس هنا في الجامعة، هذا الكتاب يدرس هنا في الجامعة. يدرس نعم الشيخ الوليد يدرس. حلو نعم نعم نعم هذا يعني فهي قاعدة من القواعد الأصولية، ولكن هي من القواعد المختلف فيها، في قواعد متفق، في قاعدة ذكرت لكم إياها أول درس، وهون تأتي مرة ثانية إنه لا اجتهاد في مورد النص، ما بصير لمشهد لا صحابي ولا الإمام ولا في الدنيا يشهد إذا في نص. ما هو النص؟ القرآن والسنة. بس هذا النص في العلم. قال عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. وشو؟ قال إذا كان النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هل أحد يشرحه؟ يأتي بعد الصفحة. قطعي ثابت 100% ودلالته 100% هنا الاجتهاد. أما إذا ظني الثبوت خبر الأحداث يجوز الاجتهاد، وهذا وقع من الصحابة وحتى الآن. ظنية دلالة في القرآن، قرآن قطعي الثبوت، بالظنية الدلالة يعني يدل على المعنى بحكم، فهذا ظنية دلالة فيجوز الاجتهاد ويجب الاجتهاد. ابن عباس والمفسرين والصحابة وأبو بكر وعمر منين كانوا يجتهدوا؟ دلالة الآية غير قطعية. هاي يذكر أمثلي. مثال أيضا سيدنا بلال باع الصاع بالصاعين. شو هذا يا أخي؟ مثل الأموال الربوية إذا زاد شو بيكون؟ باتفاق العلماء الربا حرام. إجا عم معرض الأمر سيدنا بلال على الرسول، قالوا لا تفعل هذا ربا، بس لا شتموا ولا سبوا ولا حطوا في النار ولا قالوا فاسق ولا كفروا. نعم هاي مثال ثاني، فليس رخيص. مثال ثاني ذكرناه مبارح أول مبارح، سيدنا قلت لكم نسيت اسمه، هو عدي ابن عدي ابن حاتم الطائي، وأخت العظيم اللي أسلمت وكان إلى مواقف مشرفة وهي سبب إسلام عدي. عدي كان هربان إلى الشام نصراني، فأخته وقعت أسيرة في يد الرسول، وقفت قالت يا رسول الله يا محمد، ما كانت مسلمة، يعني لو أحسنت إلي فأنا أبي كان له دور. لك مين أبوك؟ قالت لأمي حاتم الطائي. أبوك حاتم الطائي؟ أطلق سراحة، كتكريم لأبوه في القبر ومشرك، ولكن يضرب به المثل في أعظم رجل في الجزيرة العربية في الأخلاق والقيم والكرم. أطلق سراحة، أطلقوا سراحة وراحت. بعدين أسلمت وأرسلت لأخوها في الشام النصراني هربان للرومان، قالوا رجالك، قالت له تعال عن رجل لا ترى في التاريخ مثله، ولو كنت كافر لو كنت شتمته حتشوف من أخلاقه الأشياء المبدعة. المهم عدي له مواقف رائعة. سيدنا عدي اجا لعند الرسول وقرأ سورة الصيام واكلوا واشربوا ألرناها امبارح حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود. وأبو الشاعر يعني مو جاهل مو بدوي مو عادي، جاب خيطين، ومو بس هو في عدد الصحابة يذكر ابن تيمية رحمه الله يذكر عدي وجماعة من الصحابة جابوا خيط، أخذوا اللافظ الحقيقي الخيط، خيط أبيض وخيط أسود، حطوه على المخدة في الفرشة حتى يكشفوا يفرقوا بين الأبيض والأسود، وطلع الفجر الآن بنصوم أفضل أكل. جاء عند الرسول قال له إنك لعريض الكفة، كناية في اللغة العربية يعني فهماتك شوي ضعف، عريض الكفة، إن وسادك لعريض، إنما هو بياض الليل وبياض النهار. لم يأخذ بأن من الفاجر وليس من الخيطان الحقيقي. نعم. أقر الرسول بس علموا، لا تأخذنا يا أخي، المثال بس أخير، إنه إذا شيء عملوه الصحابة بخالف للشرع 100% ما يسكت ولا يعلم. كانوا صحابي في الجبال، أصاب واحد جاب مجروح راسه وأصابوا الجنابي، فدي بتوضي صلي، قالوا نغتسل وفي الجبل وبرد وصعر اغتسل فمات. جاء لعند الرسول أهلا قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا عالما يكفيه كان يتيمم. شوف شوف التيمم ضربتين، أخاف من شفت ماء أخاف من الوضوء، وبتروح الجنابة بيصلي، هلا قتلوش وقتلهم الله. ف موقف إنما شفاء العي السؤال، يسألوا فدول أخطأوا بغير اجتهاد، لا سألوا لا بحثوا، فشدد عليهم الرسول. أيضا المثال آخر، سيدنا أسامة وهو من أفضل الصحابة، حبوا رسول الله، عمي قاتل في الجهاد، هذا شو بدك عنك؟ فعمي قاتل لقى واحد كافر هربان، حمل السيف ضده، قال له أشهد أن لا إله إلا الله الكافر. سيدنا أسامة أنت خايف من السيف، وضاربوا وقاتلوا. سيد الرسول رجع لك يا أسامة قتلته، قال له يا رسول قال خوفا من السيف، قال له هل لك كشفت عن صدري أين تجد لا إله إلا الله، شو هتسوي فيك هاي؟ يعني عندما يصدر من الصحابة شيء منكر السيد الرسول ما كان يتساهل في هذا. نقف هنا. نعم، نسأل الله التوفيق يا أخي. السلام عليكم. قلت لكم يعني ابن تيمية عم يسبح فينا في بحر، يعني كل مسألة بدها شرح أصولية وحديثية. نعم.